السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نستعين ونستغفر ونستهديه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث حديث الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، طيب إن شاء الله نكمل. انتهينا من الحديث اللي فاتت. أول حاجة نتكلم فيها بإذن الله الفترة دي الحث على الخشوع في الصلاة. عندك حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل صلاة المغرب. الحديث ده متفق عليه. عندك حديث تاني عن جابر بن سمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافع ويختفي. هنا بالنسبة لي تقديم الطعام على الصلاة ده على استحباب. استحب إذا كان الطعام معد نحن نبدأ بالطعام قبل الصلاة، وده على استحباب. استحب لك طبعا، احنا درسنا الأصول الاستحباب معنى إيه؟ إن فعلت لك أجر منه فعلي ليس عليك وزر. بس في حالة إن كان الصلاة رضيع منك، بمعنى إن أنت مش هتبقي في خشوع الصلاة، مش خشوع يعني أنت منشغلة بالطعام، جعانة جدا منشغلة بالطعام، فكده أدى إلى قضيع الصلاة. طول ما أنت في الصلاة الأكل جعانة، فهنا بيبقى إيه؟ هيبقى يحرم. ليه؟ لأن الخشوع بتاع الصلاة ضاع منك خالص. يعني يا ريت، يعني هنا عندك الأمر هنا على استحباب، ولكن إذا كان الطعام محضر أمام الناس وجب البدء بالطعام قبل الصلاة. لا، هي مش واجب ولا حاجة، هي مش واجب ولا حاجة، ده جزئية كده مش منضبطة. أمال إيه منضبط؟ إن أنت ده على استحباب، سواء الطعام كان محطوط الطعام مش محطوط، كل ده على استحباب. هي بس التحريم في إن أنت تكوني يعني جعانة جدا، فده بيؤدي لانشغالك. طول ما أنت في الصلاة منشغلة بالطعام، فده هنا يحرم أنت تتضايقي بالصلاة قبل الطعام. طيب، عندك هنا الأخبثين. إيه الأخبثين دول؟ طبعا اللي هو البول والبراز والريح. أنت كده في الصلاة ومنشغلة بيهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة وهو يدافع الإيه؟ الأخبثين. طبعا هنا يعني المدافعة لو أنت مش مشغولة بيها هتبقى على قرارك، لكن لو أدت إلى تضييع الصلاة، الصلاة فعلا أنت كده ما بقتيش يعني عمالة تدافعي يا بنات، يعني تمنعي نزول البول والبراز أو خروج الريح، عمالة تدافعي بشدة، ابتدت بقى رجليك تتحرك كده، ده هيبقى إيه؟ تحريم، لأن طبعا أنت بتكون منشغلة جدا عن الصلاة. طيب، ده بالنسبة للجزئية دي. عندنا بعد كده حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم اللي رويه معيقب، ومعيقب ده سبحان الله يعني ده صحابي ويمكن يعني مش مشهور او مش معروف، لو انه سبحان الله يعني هاجر الهجرتين، يعني هو كان من اسلم في بداية الاسلام، هاجر الهجرتين، هجرة الحبشة، هجرة المدينة، وشاهد كل المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. وسبحان الله كان يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان لي يعني شغلانة كده سبحان الله، كان يعني بيحتفظ بخاتم النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا تعلمي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ليه خاتم بيختم بيه على الرسائل اللي كان بيبعتها للملوك او للامراء. فالخاتم ده بعد ما توفى النبي صلى الله عليه وسلم في خلافه ابي بكر وفي خلافه عمر وفي خلافه عثمان رضي الله عنهم جميعا، كان الصحابي الجليل ده كان بيحتفظ بخاتم النبي صلى الله عليه وسلم، وكمان يعني كان متعهد لبيت مال المسلمين. سبحان الله استمر معاه الخاتم مع النبي صلى الله عليه وسلم في خلافه ابو بكر وفي خلافه عمر رضي الله عنهما وفي خلافه عثمان، سقط منه الخاتم في البير. طبعا كده يعني كان نهاية عهدنا بخاتم النبي صلى الله عليه وسلم وفقد الخاتم. هنا يعني حديث اللي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يسوي التراب حيث يسجد إن كنت فاعلا كواحدة، وده طبعا رواه الجماعة. يعني هنا سبحان الله طبعا تعرفين كان أيام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي طبعا على الرمال أو على الزلط الصغير. فهنا يعني صلي النبي صلى الله عليه وسلم عن تسوية التراب في المكان اللي إيه اللي كانوا بيسجدوا فيه، فقال إن كنت فاعلا كواحدة، يعني مرة واحدة بس إيه تمسح التراب. هنا يعني عندك بيقول لك حكى النووي اتفاق العلماء على كراهة مسح الحصى وغيره في الصلاة. بالكو يبقى اتفقوا على كراهة، دي فيها كراهة، ويعني إذا كنت هتفعل هي بس ليك مرة واحدة. هنا بيقول لك قال القاضي عياض وكره السلف مسح الجبهة في الصلاة وقبل الانصراف من الصلاة. يعني السلف يعني كان عندهم على كرامة ان الواحد يمسح الجبهة بتاعته. طبعا تعرفين لما كانوا بيسجدوا على التراب او الحصى ده بيبقى الجبهة فيها طبعا اثر من الرمل او التراب دوت، فيعني كره السلف مسح الجبهة في الصلاة وقبل الانصراف من الصلاة. يعني طبعا ده ما عليهوش دليل، هو بس هنا يعني سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن التراب بيسوى، بنسوي التراب يعني كل بعد ما يقوم بالسجود يقوم يسوي بإيه التراب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنت فاعلا فإيه فواحد. طيب عندنا نقطة ثانية اللي هي الالتفات في الصلاة. عن عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. طيب هنا يعني قسم العلماء الالتفات في الصلاة إلى أنواع، منها الالتفات بالصدر ومنها الالتفات بالرأس أو بالعين فقط. طبعا احنا درسنا الجزئية دي العام الماضي وقلنا ان القبلة شرط فيه لصحة الصلاة، انك يعني تتجهي ناحية القبلة ده شرط في صحة الصلاة استقبال القبلة، ودي طبعا عليها اجماع من العلماء. فالالتفات في الصدر ان انت جسمك يتحرك في غير اتجاه القبلة طبعا ده بيبطل الصلاة. ليه؟ لان انت فقدتي شرط من شروط صحة الصلاة وهو استقبال القبلة. اذا التفت واذا التفتنا بالصدر بتاعنا يعني اتفتنا بالجسم بتاعنا كده ايه بطلت الصلاة. النوع الثاني الالتفات بالرأس او بالعين. عينيكي هي اللي بتتحرك، ولكن انت متجهه في اتجاه القبله، عينيكي بس بتتحرك او الراس. طبعا ده عليه ادله، وطبعا ده في حاله الضروره. يعني مش على طول انا عماله التفت شمال يمين وراسي وعينيا، ما فيش كده. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان ده اختلاف يختلفه الشيطان من صلاه ايه بني ادم، اختلاف يختلفه الشيطان من صلاه العبد. لكن لو في ضروره يبقى يجوز. طبعا يعني يمكن احنا بالنسبه للالتفات بالعين خدناها العام الماضي، ده حديث سهل ابن الايه الحنظريه، قال ثوب بالصلاه يعني صلاه الصبح، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت الى ايه الى الشام. كان النبي صلى الله عليه وسلم في محاربة الكفار أو كان في الجهاد، غزوة في الجهاد، وبعت فارس عشان يستطلع أمر العدو. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو في أثناء صلاة الصبح عمال عينيه تتحرك في اتجاه إيه؟ في اتجاه اللي ذهب منه الفارس عشان يشوف أو يستطلع اخبار العدو. واخدين بالكم؟ فهنا النبي صلى الله عليه وسلم ده حل ضروره. اذا للضروره ممكن ان انا ايه التفت بالعين، يعني عينيك هي اللي بتتحرك ولكن راسك ثابته في اتجاه العين بس هي ايه اللي بتتحرك. طبعا ده في حاله الضروره. طب ما فيش ضروره يبقى كده ايه؟ كره. لو حركت عينيكي بدون ضروره ده على كراهه. ليه؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم انه ده اختلاف يختلف الشيطان من صلاه العبد. طيب ايه الدليل ده على الالتفات بالراس؟ ان هو يجوز الالتفات بالراس حين او عند الضروره. النبي صلى الله عليه وسلم كما قال جابر بن عبد الله اشتكى، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم مريض. اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد. كان النبي صلى الله عليه وسلم جالس وابو بكر يسمع الناس تكبيره، تكبير النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم امام قدام وكان جالس وراء اصطف الصحابه وكانوا واقفين، وكان ابو بكر يبلغ صوت النبي صلى الله عليه وسلم لبقيه الصحابه، لان النبي صلى الله عليه وسلم مريض وصوته ضعيف مش بيصل لايه لبقيه الصحابه. فكان النبي ابو بكر الصديق رضي الله عنه كان ايه بيوصل لهم الصوت بتاع النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني ابو بكر يسمع الناس تكبيره فالتفت الينا. مين التفت؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فرأنا قياما فأشار إلينا فقعدنا فصلينا بصلاة قعودا. النبي صلى الله عليه وسلم الإمام والصحابة خلفه، كان النبي صلى الله عليه وسلم كان مريض فكان بيصلي وهو جالس والصحابة كانوا واقفين وراه. فالنبي صلى الله عليه وسلم التفت برأسه، وبذلك رأسه فقط هي اللي اتحركت صلى الله عليه وسلم. انتفت النبي صلى الله عليه وسلم برأسه وأشار إليهم أن إيه؟ أن اجلسوا. طبعا دي يعني ياخدها إن شاء الله صلاة الجماعة. إذا كان الإمام بيصلي وهو جالس يبقى المأمومين بيصلوا إيه؟ جلوس خلفهم. لأن هنا كمان النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الصلاة وهو إيه؟ جالس. يبقى إذا بدأ الإمام الصلاة وهو جالس جلس خلف المأمومين، وإن شاء الله ندرسها في صلاة الجماعة. طيب بيقول لك إن في نوع ثالث من الالتفات. وده يعني بيتكلم عنه ابن عثيمين. اللي هو بقى إيه؟ يعني الأخبار بقى اللي بينشغل بها يعدوا أثناء الصلاة ويشوفوا بأيديهم الوساوس والهواجس والقلب ينشغل عن عن عن الصلاة. هنا ابن عثيمين قسم الالتفات إلى نوعين: التفات حسي بالبدن والتفات الرأس، مش حاجة بالبدن، بدن كده ابتدى يلتفت اللي هو الرأس بس اللي يعني أجازها من النبي صلى الله عليه وسلم للالتفات، أو التفات المعنوي بالقلب اللي زي يعني قلت عنها اللي هي إيه بقى؟ هو الوساوس والهواجس، وتبتدي أنت ما يبقاش فيه خشوع في الصلاة. فده يعتبر إيه بقى؟ يعتبر اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. طبعا هنا زي ما بيقول لك الاختلاس أخذ الشيء بسرعة، يقال اختلف، اختلف الشيء أي إيه؟ استلم، يعني زي حاجة يكون يسرق من صلاة العبد ويجري بيها. بالتالي يعني بالكيفية دي يعني. ده بالنسبة للالتفات في الصلاة. ممكن ايه؟ يعني في اتجاه عادي حتى لو دخلت من اتجاه عادي. كده هنا بتقول إذا ابني فعل شيء خطأ وأنا بالصلاة ونظرت إليه، نحن قلنا هنا يعني لو للضرورة يجوز إن عينيك تنظر في اتجاهات مختلفة ما فيهاش مشكلة، بس للضرورة يعني هذا الخطأ ده يعني مثلا حاجة تؤدي مثلا للهلاك أو تؤدي لأي شيء يعني، ولا مجرد انت بتعلميه يعني هو يعني ما يعملش حاجه غلط او كده. طبعا يعني نحاول يا بنات احنا ما نشغلش يعني ما نشغلش بغير الصلاه. لو حاجه انا هقدر يعني اخرها لحد ما اصلي خلاص، لو بقى يعني حاجه للضروره زي ما بنقول يبقى يجوز ان انت تلتفتي. طيب هنا كان في تقريبا ثانيه ممكن ناخد الرأس في اتجاه عادي حتى لو للخلف، أنت تقصد يعني حركة الرأس؟ آه ممكن، دي اللي فعل النبي صلى الله عليه وسلم، خدي بالك إن النبي صلى الله عليه وسلم هو نظر إليهم وشافوا إنهم واقفين شاور لهم، فالرأس هنا إيه؟ اتحركت، بس الرأس بس، الرأس بس يا شيماء، الرأس فقط، لكن الأكتاف بتاعك وجسمك لا، ولا في اتجاه السرقة. الاختلاف ده معناه السرقة يا سامي، يعني ممكن أخذ رأسه في أي اتجاه حتى لو الخلف كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، مش مشكلة يا بنات، بس دي حالة الضرورة فقط. الله يكرمكم يا بنات، حالة الضرورة فقط. ماشي يا هبة، خفتي عليه كده، قلقتي في حاجة، لا انزلي، مفيش مشكلة يا حبيبتي. مفيش مشكلة، ليه؟ لأن دي حالة ضرورة، في حالة الضرورة يا بنات يجوز الالتفات. حتى الضرورة فقط، أما في عدا ذلك واختلاس اختلاسه الشيطان من صلاة العبد. يبقى في حالة الضرورة يجوز الالتفات بالعين أو بالرأس، بس البدن كله في اتجاه القبلة، لأن اتجاه القبلة ده شرط في صحة الصلاة. ماشي كده يا بنات؟ في حد تاني أي أسئلة؟ أبو من أبو يبقى واضح. في أي أسئلة كده؟ فين؟ هنا يمكن حديث إحنا يعني درسنا درستوه في الأدب المفرد. إحنا طبعا كل دين سبحان الله كتاب الحث على الخشوع في الصلاة، عشان كده بيمنعك من بعض الأشياء. طيب عن أنس قال رسول صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه. وإنت في الصلاة أنت كده بتناجي ربك، بتكلمي ربك، فلا يفسقن بين يديك. طب ليه كده؟ عشان أنت بتناجي ربك، ما ينفعش إن أنت ابصقي يعني ابصقي يعني يعني تخرجي النخامة من الصدر، تخرجي النخامة من الصدر، واخدين بالكم؟ لا بين يديه يعني قدامه ولا عن يمينه، ولكن عن شماله تحت قدمه. وفي رواية تحت قدمه. ولكن عن شماله ناحية الشمال بتاعك تحت ايه؟ قدمك. طبعا ده يعني على كراهة، في كراهة من يعني ان تكوني داخل الصلاة وتبصقي عن اتجاه القبلة او عن يمينك. طبعا يعني في عندنا حديث البزاق في المسجد خطيئة وكفرتها دفنها. البزاق ده اللي هو ايه؟ خروج النخامة من الفم. ده في المسجد خطيئة يعني ايه؟ معصية، سواء طبعا كان في الصلاة او خارج الصلاة، لان هنا قال لك ايه؟ في المسجد لم يقيد، سواء ده انت قاعدة في المسجد او انت بتصلي، ده ماله حكمه ايه؟ بسبب ده خطيئة معصية هتأثمي لذلك. طيب كفرتها ايه؟ ان انا اتفني. طبعا هنا يعني برضو لازم نلاحظ ان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم او لو المسجد اللي احنا بنصلي فيه الكيفية دي خلاص يبقى ندفنها. هي ايه؟ المسجد مثلا رملة، المسجد حصى صغير. لكن طبعا لو كان المسجد مفروش مثلا مكت او سجاجيد او عليه سيراميك بنصلي عليه، طبعا انا لو ادفن مفيش دفن، لان انا لو بصقت كده على الارض اللي هي سجاجيد او مكت او مشابه دي كده ايه، جيت دفنت او جيت حرقت كده، طبعا هيؤدي الى ايه؟ تطهر المكان كله، المكان كله بيبقى مش نظيف. وطبعا هنا المفروض بقى ان انا بزيل ده، كان بقى بكلمكس بنظف المكان من ايه؟ من البزاق. ليه؟ البزاق في المسجد خطيئة، ضحك يا بنات، خطيئة يعني معصية. طب انا خلاص تم البزق، الكفارة بتاعها ايه؟ الكفارة بتاعتها ايه؟ ان انا بزيل البزاق ده. ماشي كده؟ هنا بيقول لي قال النووي تصريحه صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه بأن البزاق في المسجد خطيئة وإن دفنها كفارة لها، فإنه دلالته على كتابة الخطيئة بمجرد البزاق، يعني بمجرد ما يحدث البزاق ده في المسجد على طول بتتكتب إيه؟ معصية. ولكن ايه دي بتزول الايه؟ الكفاره بتاعتها عشان تزول المعصيه دي من عليكي الدفن. طب ما دفنتيش وسبتي بقى كده الدنيا مش نظيفه، يبقى كده ايه؟ هتدفن. هنا حتى النووي بيقول لك يدفنها اذا كان المسجد ترابا او رملا. فاما اذا كان مبلطا يعني في بلاط مثلا فدلكها بشيء مثلا فليس فيه، فليس ذلك بدفن. لو انا قعدت ادلكها في الارض ده مش دفن، بل زياده في التقبر، زياده في يعني في عدم نظافه المسجد. قال الحافظ لكن اذ لم يبقى لها اثر البت كلامان. الحافظ بيقول لك حاجه ثانيه في الشرح، بيقول لك لو انت يعني حتى كان يعني الارض مثلا سيراميك او مفروشه حاجه، وانت يعني فعلا دلكتيها بحيث انها ما بقاش ليها اي اثر، يبقى كده يجوز ان انت تدلكيها ويكون المكان نظيف. واخدين بالكم يا بنات؟ تحت قدمه. ما بصي يا حبيبتي يعني انت دلوقتي يعني انا واقفه بصلي، جيت النخامه فبيقول لك يعني مش متجه ناحيه اليسار يا بنات قوي، لا يعني ما بين اتجاه القبله وناحيه ايه اليسار في الوسط كده تقريبا، بتروحي ايه مخرجه النخامه، واخده بالك فين؟ عند قدمك اليسرى، ولكن عن شمال تحت قدمك، يعني ايه ناحيه الشمال كده عند ايه موضع القدم بتاعك. يبقى لنا حديث أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التثاؤب من الشيطان. التثاؤب، عارفين التثاؤب اللي هو إيه؟ هو الواحد بيفتح بقه كده ده من الشيطان. إذا تثاؤب أحدكم فليقظم ما استطاع. يبقى لما الواحد يفتح بقه كده ده بيكون الشيطان. طبعا في ناس بتتنادى وبيعمل بيها يعني بيعمل اصوات، طبعا ده بنات من الشيطان. ولكن فالنبي صلى الله عليه وسلم امرنا بايه؟ نحاول نقزم، يعني ايه؟ نقفل بقنا ما استطعنا. ما تتناديش في ايه؟ في فتح الفم واحداث اصوات بالفم، لا، تحاولي ان انت تقفلي بقك بقدر الامكان بتاعك بقدر المستطاع، تقفليه او ان انت يعني تحطي ايديكي على الفم. طبعا يعني في كده حاجات مشهوره تقول لك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا، النبي صلى الله عليه وسلم لم يامر بالاستعاذه. النبي هنا صلى الله عليه وسلم لم يأمرنا بالاستعاذة من الشيطان الرجيم، ما أمرنا بإن احنا نعمل إيه؟ نقفل بقنا بقدر المستطاع. ماشي كده يا بنات؟ في حد ليه أي سؤال؟ لا طبعا، يعني سبحان الله، يعني دراسة بسيطة جدا، يعني حاجات يعني كده بتتكلم إيه؟ حد ليه أي سؤال؟ طيب يا بنات، احنا كده نكتفي بالفقه